نعم.

رحمنا يا رب انت كريم صل على النبي. وَحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اخبار اخبار الرحمن الله الله الله الله ربانية عن الحاج محمد يا الله وقل الحمد لله رب العالمين عليك أنا الفضل العظيم يا رسول الله. Oh,